بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 26 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، باب صفة الصلاة. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله. أنا وقفنا أمس يا شيخ. نعم. مسألة، ويجعل نظره إلى موضع سجوده لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. نعم. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك الحبيب. نعم. رحمكم الله. احنا انتهينا أمس من مسائل تكلمنا عن التكبير، وهو قول المصلي إيش؟ الله أكبر. وقلنا أنها إيش؟ ركن، ولا بد من الإتيان بإيش؟ بهذا اللفظ أو بهذه الصيغة دون غيرها. وقلنا أيضا لا بد أن تكون في حالة إيش؟ ها؟ وقلنا أيضا يعني من مما يعني يفعل مع القول بالتكبير إيش؟ رفع اليدين. إيش حكم رفع اليدين؟ رفع ما حكم رفع اليدين؟ سنة مؤكدة. نعم. ثم أيضا ذكرنا مسألة يعني هيئة الرافع رفع اليدين، يرفعهما إلى حذو المنكبين أو يحاذي بهما أذنيه. نعم. وأيضا نعم أو يجمع بينهما كما ذكر بعض الفقهاء. نعم. الإمام النووي الحقيقة حريص دائما على أن يجمع بين مثل هذه الأقوال، يعني الجمع يعني بين التكبير، يقول يعني أسافل الكف يعني عند المناكب، ويعني أعالي الأصابع عند إيش، وكذلك في الجمع أظن قلنا وضع اليمنى على اليسرى. ها؟ ها؟ نعم. كذلك يعني ذكر الإمام النووي رحمه الله، إحنا إيش قلنا أمس؟ ها؟ قلنا يعني وضع الكف هكذا نعم على الرسغ والساعد. نعم. أو الحالة الأخرى إيش؟ قبض يعني يقبض بيمينه على إيش؟ على يعني رسغ يساره. الإمام النووي رحمه الله يقول يقبض هكذا ويضع يعني هاتين الأصبعين على إيش؟ فيجمع بين القبض وبين إيش؟ وبين وضع اليمنى على اليسرى، أو جزء من أصابع اليمنى على ساعد اليد إيش؟ اليسرى. بعدين يا شيخ الأسئلة. لا بعدين الأسئلة. بعدين الأسئلة. أحسن، لأن إذا يعني هكذا يعني ما يعني تنقطع الأفكار وتنقطع هذه، فأفضل يعني ننتهي من المسائل وبعدين إن شاء الله. ثم ذكرنا أيضا مسألة وضع اليمنى على اليسرى، وقلنا إيش حكمها؟ سنة ثابتة عند جمهور الفقهاء، إلا قطعا عند من؟ عند الإمام مالك؟ عند المالكية، ما نقول عند الإمام مالك رحمة الله عليه. ثم يعني يقول بعد ذلك، ثم ذكرنا الاستعاذة ولا لا؟ طيب مسألة الآن، يقول: ويجعل نظره إلى موضع سجوده لأن أخشع للمصلي وأكف لنظره، ثم يقول: سبحانك اللهم. بالنسبة للنظر قطعا يعني الإنسان يحرص يعني في كل صلاته ألا يعني يشغله شيء، يعني ألا يشغل بشيء في بيته أو في مكان صلاته، يعني مما يؤثر على خشوعه أو على تفكره أو يعني يصرفه عن حقيقة وعن خشوع صلاته أيا كان هذا الشيء. لذلك يعني وضع البصر أو صرف البصر إلى موضع السجود حتى لا يشغل بما حوله، حتى لا يشغل بما حوله. نعم. فلذلك يقول يعني ينبغي أن يحرص الإنسان ألا يعني يضع شيء أو ألا يصلي في مكان يعني تكون فيه مشاغل كثيرة، كما يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يعني من الأحاديث التي ذكرها هنا: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، يعني لتخطفن إيش أبصارهم. قطعا هذا الذي يرفع، يعني ما هو سبب النهي؟ لأنه قطعا ينشغل ويعني يسرح ويعني يفكر بأشياء خلاف صلاته. كذلك لما سئل عن الالتفات عليه الصلاة والسلام قال اختلاس يختلسه من؟ الشيطان. فالشيطان يحاول يشغلك. وقطعا البصر كما يقولون، يعني إذا ذهب البصر يمنة ويسرة أيضا ذهب معه إيش التفكير، وذهب معه الخشوع واستحضار يعني هذه الصلاة. فإذا التفت هكذا وهكذا قطعا يعني مما يدل على أنه إيش سرقة، يعني سرقت من صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة، يعني في إحدى الصلوات، وكان بها أعلام فأشغلته، فبمجرد انتهائه من الصلاة نزعها ثم قال اذهبوا بها إلى فلان وتصدق بها عليه الصلاة والسلام لأنها أشغلته. كذلك الستر الذي وضعته عائشة في يعني في حجرتها، وكان بها بعض التصاوير مما أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعا أمر بإيش؟ أمر بإزالتها لأنها قطعا تشغل المصلي. ومنها أيضا عدم الاشتغال بشيء مما يشغل المرء يعني في عقله وذهنه وخشوعه واستحضاره للصلاة. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، ولا أيضا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ لأنها تشغل، يعني الطعام إذا جاء وبعدين أنت قمت تصلي والإنسان قطعا يكون في جوع، راح يفكر في إيش؟ الطعام برد، الطعام أكل، الطعام كذا، الطعام كذا، يعني ينشغل عن صلاته. كذلك يعني إذا كان يدافعه الأخبثان البول والغائط قطعا يعني ينشغل. الإمام طول، الإمام قصر، الركعة طالت، طول في السجود، هذه كلها. لذلك ينبغي ألا يدخل المرء في صلاته إلا وقد انقطع عن إيش؟ عن كل ما يشغله وعن كل ما يصرفه عن هذه الصلاة، حتى يشتغل بصلاته وينقطع إلى تلك الصلاة حتى تكتب له يعني أعظم جزء أو أعظم قدر منها. ثم بعد ذلك يبدأ بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قطعا هذا ما اختاره الإمام أحمد، وهذا يعني يقال أو مما يسميه الفقهاء دعاء إيش؟ دعاء الاستفتاح، يعني يستفتح صلاته بهذا الذكر. والأذكار التي يستفتح بها الصلاة وتستفتح بها الصلاة قطعا كثيرة جدا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني منها هذا الذكر الذي اختاره الإمام أحمد وهو أشهر ما عند الحنابلة، أو يعني قول المصلي أيضا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وكذلك قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت من المشرق والمغرب، وباعد إيش ونقني من خطاياك ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أذكار أقول كثيرة جدا، يعني يستحب يعني أن يعني يحفظ الإنسان منها عدة أذكار ويقرأ بهذه تارة وبتلك تارة أخرى. ويقال أن هذا الذكر اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت من المشرق والمغرب أنه كان يقولها عليه الصلاة والسلام في إيش؟ في الفريضة دون النافلة. طيب ثم بعد هذا يعني ذكر بعد نعم اقرأ المسألة اللي بعدها بعد دعاء الاستفتاح. مسألة ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني مما أيضا مما جاء عن رسول الله أنه كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وفي رواية موضع السجود. ويؤثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول كان الناس في زمن رسول الله يعني إذا صلوا ينظرون إلى مواضع سجودهم، ثم لما جاء عهد أبي بكر أصبحوا ينظرون إيش يعني إلى موضع أقدامهم، وفي زمن وفي عهد أبي بكر فأصبحوا ينظرون إلى مواضع سجودهم، يعني شوي إيش ارتفعت الأبصار. فلما كان عهد عمر رضي الله تعالى عنه كانوا ينظرون إلى أمامهم يعني في أمام المصلي. ثم لما جاءت عهد الفتنة أو لما جاء عهد الفتنة في عهد عثمان وعلي أصبحوا يلتفتون يمنة ويسرة والعياذ بالله مبكر يعني. نعم. قال الشارح مسألة ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قاله ابن المنذر. نعم أيضا الصيغ التي وردت أو جاء بها يعني صيغ الاستعاذة قطعا قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الهمز يقولون الجنون، والنفخ الكبر، والنفث الشعر والبيان والبلاغة. وكذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أيضا، يعني يستحب للمصلي أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة وهذه أيضا، يعني كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاستعاذة قطعا سنة عند الفقهاء، وكذلك دعاء الاستفتاح نسينا نقول أنها من السنن، من سنن الصلاة، قطعا ليست بواجبة، يعني لا دعاء الاستفتاح ولا أيضا إيش الاستعاذة، وإنما من السنن إلا عند الإمام مالك. الإمام مالك قال ما في دعاء استفتاح، يكبر ثم على طول إيش يقرأ الحمد لله رب العالمين، وقال كذلك الاستعاذة لا تسن عند الإمام مالك. نعم. قال الشارح مسألة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك. نعم. ولا يجهر. ولا يجهر بشيء من ذلك. من إيش يعني؟ من الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. نعم. لما روى أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. متفق عليه. نعم. لا لحظة، التسمية بسم الله الرحمن الرحيم قطعا يعني هذا يعني يقرأه المصلي، وكما يعني مشهور عند الحنابل أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني جريا على الاستفتاح وعلى الاستعاذة، ولكن قطعا يعني جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لذلك الحقيقة اختلف الفقهاء. نعرف أن الشافعية يعني يرون سنية إيش الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بينما الفقهاء الآخرون لا يرون سنية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر عن يعني هذه المسألة، ويعني ذكر فيها الأدلة والأقوال وأقوال الصحابة واختلاف أهل العلم السابقين في الجهر وعدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يعني خلص إلى يعني نتيجة في كتابه زاد المعاد، ارجع الحقيقة بحث طيب جدا. فيقول كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة، وكان يخفيها أكثر، الأكثر إيش الإخفاء، ولكنه أحيانا كان يجهر بها. لذلك يعني الشافعية وكثير من الفقهاء الشافعية يقولون يعني كثرة الجهر لا يعني لا يعني لا يقلل من أهمية إيش الإعلان أو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا ينافي سنيتها. فالأولى يعني كما يعني ذهب إليه ابن القيم وكثير من المحققين وغيرهم يقولون أنه يعني يجهر أحيانا ويخفي أكثر، يجهر أحيانا ويخفي أكثر، يعني إذا جهرنا إن شاء الله الليلة في العشاء لا تستغربون، فهذه سنة ثابتة. لكن سبحان الله يعني نقول هذا ويعني قليل منا من يعني يفعل هذا، لكن الحقيقة الأولى قطعا يعني الجهر بها احيانا، وخاصه اذا خرج الشباب يعني في مكان في خروج ولا في الصحراء، ولا المفروض هناك يعني لانه قطعا خلاص ما عاد في عوام حتى نقول انه يعني تحدث فتنه ايش هذا يوم يجهر ويوم ما يجهر، هذه قد تحصل في المساجد وغيرها، لكن اقول عند يعني خروج الشباب الى مثل هذه المواضع، وكلكم يعني طلبه علم او تعرفون السنه وتريدون تطبيق السنه، مثل الصلاه في النعال، يخرجون احيانا الشباب الى الصحراء ولا يصلون ايضا في النعال. طيب قلنا في المساجد في فتنة وقد يحصل يعني خلاف وقد يحصل تشويش على المصلي، لكن في الصحراء لماذا؟ لكن أيضا تجدهم إيش لا يصلون. فأقول يعني احرصوا إن شاء الله على هذه إذا خرجتم صلاة في النعال، وكذلك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فكلاهما مشروع، يعني الجهر مشروع والإصرار أيضا إيش مشروع ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لكن الإصرار قطعا أكثر. نعم. نعم. كيف؟ مشروع، هذا مشروع وهذه سنة وهذه سنة. نعم. اقرأ يا شيخ. مسألة ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن، لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. نعم. اقرأ اللي بعدها. مسألة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها للحديث. نعم. مسألة نقف هنا. الحقيقة قراءة الفاتحة قطعا ركن من أركان الصلاة، حكمها إيش؟ أنها ركن من أركان الصلاة تجب عند يعني الفقهاء جميعا. نعم. إلا عند الإمام أبي حنيفة قطعا ما قال بالركنية، ولكن قال يعني تجزئ، يعني قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن، إذا ما قرأ الفاتحة وقرأ أي شيء من القرآن فقالوا هذا يعني يجزئه، أي موضع من المواضع، لقوله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر منه، يعني من القرآن. نعم. لكن قطعا الركنية عند جمهور الفقهاء أنه يجب يعني قراءة الفاتحة، ويعني عدم استبدالها بغيرها. نقول وعندما نقول ركن يعني لا تنعقد الصلاة ولا تصح الصلاة إلا قطعا بها، إلا قطعا ما استثناه الشارع، ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من المسبوق الذي يدخل مع الإمام في إيش في حال في حال الركوع، حتى أن بعض يعني أهل الحديث وكثير من الفقهاء قالوا بعدم اعتداد المسبوق إذا دخل مع الإمام في الركوع لتخلفه عن إيش؟ عن القراءة، لأجل القراءة فقط. فبالنسبة هذا قطعا بالنسبة للإمام هذا محل اتفاق، وبالنسبة للمنفرد محل اتفاق، أما بالنسبة للمأموم قطعا حصل فيها خلاف عظيم وافتراق عظيم. نقرأ المسألة وثم نتكلم عنها إن شاء الله. لأنه إيش قال أول؟ قال ثم يقرأ الفاتحة، ثم قال إلا إيش؟ ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، يعني المأموم مستثنى من إيش؟ من عدم صحة صلاته مع عدم قراءة إيش؟ الفاتحة. نعم. إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. نعم. لقوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وروى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك قراءة الإمام خفة أو جهرة. نعم. ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط عن المسبوق كبقية أركانها. نعم، يعني هذا جاء أول أدلة شرعية، ثم إيش دليل؟ دليل عقلي كما يقولون. حقيقة قراءة المأموم يعني خلف الإمام لفاتحة الكتاب أقول يعني محل خلاف عظيم جدا. قال بعض الفقهاء يقولون قراءة الفاتحة لا تجب خلف الإمام ولا تستحب بل تكره، هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وبعض الفقهاء منهم الإمام مالك طبعا وأحمد رجحوا أن وجوب يعني القراءة في السرية دون الجهرية خلف الإمام، إن كان في صلاة سرية فوجب على المأموم أو يجب على المأموم أن يقرأ بإيش؟ بفاتحة الكتاب. كذلك في الجهرية قطعا في الركعتين اللتين يسر بهما الإمام لا بد من إيش؟ من قراءة المأموم لفاتحة الكتاب. وكثير جدا من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله قالوا تجب في كل صلاة وفي كل حال، إماما كان أو مأموما، منفردا كان إماما أو منفردا أو مأموما، في كل ركعة سرية أو جهرية نافلة أو فريضة تجب قراءة الفاتحة في كل حال وعلى كل حال. الأدلة قطعا كثيرة جدا، والقول يعني الراجح في المسألة هذه قطعا القول الثالث، وهو وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة جهر الإمام أو خفت الإمام سواء كانت سرية أو كانت جهرية. الأدلة كثيرة جدا نذكر يعني بعضها، قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام. هذه قطعا أدلة تؤخذ على وجه العموم، يعني الذين قالوا بالوجوب مثل الإمام الشافعي ومن وافقه، وقطعا الإمام البخاري وكثير جدا أقول من أئمة الحديث على هذا القول، حتى أن الإمام البخاري يعني شدد في هذه المسألة قال المسبوق الذي يسبق بالركعة ويدخل مع الإمام في ركوعه لا يعتد بتلك الركعة لعدم إيش؟ لعدم أبدي، قالوا يجب يقف يقرأ الفاتحة وبعدين يركع، لحق وإلا فلا، لا بد من قراءة الفاتحة مسبوق ولا ملحوق ولا أي كان. وكثير جدا ابن خزيمة والدارقطني وافقوه على يعني هذا القول. هذه الأدلة اللي ذكرناها قطعا أدلة تصلح للفريقين، يعني حملها هؤلاء على عدم صحة يعني الصلاة بلا قراءة في جميع الصلوات، وحملها مثلا الإمام أحمد والإمام مالك قطعا على أنها في الصلاة السرية دون إيش؟ دون الجهرية. دليل يعني أقوى أدلة الإمام مالك والإمام أحمد حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها، وفي بعض الروايات أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله، فقال أقول ما لي أنازع القرآن. قال أبو هريرة بعد الحديث قال فانتهى الناس عن القراءة. قالوا هذه الصلاة كانت جهرية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن، ثم يعني علم أو يعني كان من فقه الصحابي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قال فانتهى الناس عن إيش؟ عن القراءة، فحملها الإمام أحمد والإمام مالك على الصلاة إيش؟ على إيش؟ على الجهرية، دون لأنها كانت صلاة إيش؟ صلاة جهر بها. قط إيش ما هو جواب الشافعية وما هو جواب أئمة الحديث وغيرهم؟ قالوا فانتهى الناس عن منازعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة. ما هو انت يعني ما أما هل انتهوا عن قراءة الفاتحة في يعني أنفسهم؟ فلا، لأن الحديث هنا قال مالي أنازع القرآن، كان ينازع النبي، فكان هذا الرجل قد رفع صوته بما يعني شوش أو أشغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، وكان ينازعه القراءة. فقالوا نحن ما نقول يقرأ أثناء القراءة، بل نقول يقرأ في أثناء سكتات الإمام التي قطعا يسكت فيها الإمام. فانتهى الناس عن القراءة، عن القراءة بصوت مرتفع ينازع فيها الإمام أو ينازع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك دليلهم ودليل أبي حنيفة من كان له إمام فقراءته له قراءة. الحديث قطعا تكلموا فيه كثير، ولكن يعني ذكروا أن له يعني طرق كثيرة جدا، ويعني أيضا يعني الحديث يقول يعتمد على أبي حنيفة في إسناده إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإلا الأشهر الإرسال والوقف في هذا الحديث. أيا كان، من كان له إمام فقراءة الإمام، هذا أيضا حديث عام، حديث إيش؟ عام، من كان له إمام فقراءة الإمام أو فقراءته له قراءة، هذا قطعا حديث عام في السرية. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله إيش قال؟ قال يعني لا يسن ولا يشرع للمأموم أن يقرأ سواء كانت الصلاة سرية أم كانت إيش؟ جهري، أخذها على العموم. لكن نقول يعني رأي الإمام أحمد والإمام مالك، كيف خصصتم هذا الحديث؟ ما هو المخصص لهذا الحديث؟ قطعا ما عندهم إلا يعني حديث أبي هريرة، وكذلك قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فإيش؟ فأنصتوا، فإذا قرأ فأنصتوا. حملوا هذه، لكن قطعا أجاب عن هذه الأدلة كلها بأنها أدلة عامة خصصت بهذه الأحاديث، ولا سيما حديث يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا يا رسول الله إي والله نفعل، يعني نقرأ. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فقالوا هذا حديث خاص بين عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقرؤون غير إيش؟ غير أم القرآن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنهاهم إلا عن إيش؟ إلا عن قراءة الفاتحة، إلا عن قراءة الفاتحة. قال أقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فقالوا هذا نص يعني يخصص جميع العمومات في الأدلة السابقة التي استدل بها قطعا سواء يعني أئمة الحديث والإمام الشافعي أو غيرهم من الفقهاء. كذلك حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ أن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. فقالوا هذه أحاديث يعني تخصص هذا العموم. ثم أيضا يعني قالوا أو الإمام الشافعي ومن وافقه قطعا قالوا تحمل يعني هذه الأدلة وعدم المنازعة، قالوا تحمل على عدم المنازعة لا على عدم مطلق إيش؟ مطلق القراءة. يعني الجواب الأول عموم خصص، الجواب الثاني تحمل على عدم إيش؟ على عدم المنازعة لا على مطلق إيش؟ ولا ما أنتم معي. الأدلة هذه قطعا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما لأنازع القرآن وغيرها، وإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال هذه تحمل على إيش؟ على أنها عامة وجاءتها نصوص إيش تخصصها، وقطعا معروف عند أهل الأصول والفقهاء جميعا أن العام يحمل على إيش؟ على الخاص، والخاص يقضي على إيش؟ يقضي على العام، لا بد قطعا من العمل بالخاص دون إيش؟ دون عام. فهذه مخصصات لهذه إيش العمومات. هذا جواب. والجواب الآخر قالوا يعني تحمل هذه الأحاديث وهذه النصوص على عدم المنازعة، على عدم منازعة الإمام برفع الصوت لا على مطلق إيش؟ لا على مطلق القراءة. ثم قالوا نحن لا نقول أنه يقرأ يعني أثناء قراءة الإمام، بل يقرأ في سكتات الإمام. واضح؟ نعم. فالراجح والصحيح قطعا أقول في هذه المسألة هو وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة جهرية سرية نافلة فريضة، كان إماما كان مأموما أو كان منفردا، والله أعلم. نعم. مسألة يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر الإمام وما لا يجهر فيه، هذا عن المأموم يعني يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أسررت بقراءة فقرأوا. نعم. رواه الدارقطني. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للإمام سكتتان تغتنم فيهما القراءة بفاتحة الكتاب. نعم. إذا دخلت الصلاة وإذا قال ولا الضالين. قطعا هذه الأقوال تدل على أنه إيش يعني بعض يعني أو الشارح يعني يميل إلى وجوب إيش وجوب قراءة إيش؟ قراءة المأمول إيش؟ للفاتحة. نعم. وهنا يقول الإمام سكتتان، قال بعضهم أو بعض الفقهاء بل ثلاث سكتات، يعني قيل أو يقال أن الإمام ثلاث سكتات. السكتة الأولى قطعا مجمع عليها ومتفق عليها عند الفقهاء، وهي التي تكون ما بين التكبير وبين قراءة إيش؟ الحمد لله، قراءة الحمد لله رب العالمين، يعني الفاتحة. هنا قطعا كان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنية، فلما سئل قيل له بأبي أنت وأمي ماذا تقرأ، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطأ، وذكر دعاء إيش الاستفتاح. هذه سكتة كان يسكتها النبي، وهذه قطعا محل اتفاق عند جمهور الفقهاء، ما اختلف فيها أحد أبدا. وأما السكتتان الأخريان فقد اختلفوا فيهما، فالإمام أحمد والإمام الشافعي يعني يريان سكتتان للإمام خلاف، يعني هذه السكتة الأولى سكتة بعد قراءة بعد الانتهاء أو بعد قوله آمين ولا الضالين آمين، وسكتة عند الفراغ وقبل الركوع، عند الفراغ وقبل الركوع. الروايات قطعا يعني ثبتت عن رسول الله أنه كان يسكت بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، يعني حتى لا يعني لا يصل بين القراءة وبين التكبير لإيش؟ للركوع، أو كما يقولون كان يرد بها نفسه صلى الله عليه وسلم. أما السكتة التي بعد قوله ولا الضالين آمين، هذه يعني محل اختلاف، والله أعلم أنها ما ثبتت عن رسول، لكن قطعا كثير من الفقهاء أخذوا بها على أنها يعني تكون يعني فسحة لمن للمأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. أما أبو حنيفة ومالك قالوا ما في إلا السكتة إيش؟ الأولى، ولا تشرع سكتة بعد آمين، ولا سكتة أيضا بعد الفراغ من إيش؟ من القراءة. نعم. هنا في الحقيقة في مسألة ما ذكرها وهي التأمين، التأمين قطعا بعد قوله ولا الضالين، أقول ما ذكر يعني لا صاحب المتن ولا أيضا الشارح ذكروا إيش التأمين بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة. والتأمين قطعا يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر كما يقول الصحابي، وكان يجهر ويمد بها صوته صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين، وكان يجهر يعني بالتأمين ويمد بها أيضا إيش صوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت أنه كان يأمر المصلين ويأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالجهر أو يعني بقول إيش آمين، قال وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام. الحقيقة النص الأول هو الذي التزمه الإمام مالك رحمه الله، قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، معنى فاستدل الإمام مالك أنه لا يقول الإمام إيش آمين، لا يسن للإمام أن يقول آمين، مع أنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمهور الفقهاء للإمام والمأموم، لقوله إذا أمن الإمام فأمنوا. وكذلك لقول الصحابة كان يجهر عليه الصلاة والسلام بآمين ويمد بها صوته، وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، والتأمين خلف الإمام دل على أنه أيضا الإمام يؤمن. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة إذا أمن الإمام فأمنوا، أو يعني عدم السبق له بآمين، فإن من وافق تأمينه تأمين من؟ الملائكة. وفي حديث آخر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الملائكة تؤمن مع تأمين من؟ مع تأمين الإمام، مع تأمين. فلذلك الأولى على المأمومين جميعا أن ينتظروا، يعني بمجرد ما يقول ولا الضالين الإمام ينتظروا قليل حتى يبدأ بإيش؟ يبدأ الإمام بآمين، ثم إيش يرفعوا أصواتهم بكلمة إيش؟ لكن الآن ما في انتظار، ما لا يكاد ينتهي من نون الضالين إلا وارتفعت أصوات أهل المسجد بإيش؟ بآمين. فلذلك الإمام يكون إيش؟ مسبوق، يعني سبقوا الإمام بإيش؟ بآمين. لا، الأولى ألا يقول، قال وإذا أمن، إذا أمن الإمام فأمنوا، والفاء قطعا تفيد الترتيب والتعقيب، فلا بد من انتظار الإمام حتى يبدأ بآمين، ثم يعني نوافقه ويعني نقول معه إيش القول، أو ننتظر حتى يعني يفرق. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة دل على إيش؟ موافقة إيش؟ موافقة تأمين المأمون لتأمين من؟ لتأمين الإمام. نعم. وهذه قطعا أقول سنة ثابتة عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء، إلا عند الإمام مالك. وكذلك الجهر ورفع الصوت أيضا من السنن الثابتة إلا عند الإمام أيضا أبي حنيفة. أبو حنيفة قال لا، يسر إيش؟ يسر بها، قال السنة أن يسر الإمام وكذلك يسر المأموم بإيش؟ بآمين. نعم. مسألة، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال مفصل، في المغرب من قصاره، نعم، في سائر الأوقات من أواسطه. هذا قطعا بالنسبة لقراءة السور أو قراءة شيء من القرآن بعد الفراغ من إيش؟ بعد الفراغ من الفاتحة، وهذه سنة ثابتة يعني مستحبة عند باتفاق أهل العلم، ما ذكروا خلافا في هذا. نعم. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، رواه مسلم. نعم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق. ذكروا يعني أنها لأنه صلاة الفجر قطعا يعني عدد ركعاتها ركعتان، فقالوا يستحب فيها طول إيش؟ طول، لكن قطعا الأصل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون النظر إلى هذه الحكم وغيرها. نعم. والسماء ذات البروج ونحوها من السور، رواه أبو داود. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو والليل إذا يغشى والعصر، والعصر كذلك، والصلاة كلها صلى الظهر والعصر، صلى الظهر وقرأ بنحو الليل يغشى والعصر كذلك والصلاة كلها إلا الصبح فإنه إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وأما المغرب فإنه يستحب تعجيلها للخلاف في وقتها لقصر وقتها. نعم. فيقرأ فيها من قصار المفصل، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالتين والزيتون. نعم. نقرأ مسألة. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، ولا خلاف في استحباب ذلك. استحباب إيش؟ في استحباب الجهر في الصبح وفي الركعتين الأوليين من إيش؟ من المغرب والعشاء. نعم. والحقيقة يعني يضيفون كمل المسألة اقرأ. والأصل في فعلي فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. نعم، هذا محل اجماع ومحل اتفاق بين اهل العلم، يعني ما اثر خلافا عن احد في هذا الباب او في هذه المسألة، وهو الجهر في صلاة الصبح وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء، وكذلك في صلاة الجمعة والاستسقاء، هذه كلها محل اتفاق ومحل اجماع. وفي العيدين فالفجر صلاة الفجر والركعتين الاوليين من المغرب والعشاء وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء، هذه محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم أنه يجهر أو أنه محل إيش؟ محل جهر في القراءة. وأما الكسوف والخسوف فقد اختلف فيها العلماء واختلف فيها الفقهاء، هل يجهر أو إن كانت الصلاة يعني يدركهم فيها شيء من الليل أو شيء من وقت الجهري من صلاة الفجر وغيره، هل يسر أو يجهر، على خلاف يعني على عدة أقوال، ولكن الراجح والصحيح قطعا الجهر على الإطلاق، أن يجهر مطلقا في صلاة الكسوف والخسوف. وأما صلاة الليل أيضا يعني ذكر العلماء وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بها أحيانا وكان يسر بها أحيانا، وأنه أمر أبا بكر أن يرفع صوته وأمر عمر بن الخطاب أن يخفت صوته، فالإخفات والإصرار والجهر، لكن قطعا هذا إذا كان المرء يصليها ليش؟ لنفسه، إذا كان يصليها لنفسه. أقول يعني هذه الأمور أمور مما اتفق عليها ويعني محل إجماع، وأمور مما يعني اختلفوا فيها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. كيف؟ أيوة. لا نحوها. الحقيقة قبل نبدأ بالأسئلة في نقطة مهمة جدا، الحقيقة أنتم يعني ذكرنا هذا أظن مرارا، لكن سبحان الله ما أعرف تنسون أحيانا، يعني تجتمعون قبل بدء الدرس صحيح، وفي ناس تصلي خاصة إذا كان في جماعة أخرى، ما ينبغي الحقيقة التشويش يعني على المصلين لحال من الأحوال، وأكثر من هذا بعد الفراغ من الدرس. الآن إذا انتهينا الآن أقول إذا انتهينا الآن وبعد الأذان اسمعوا ما يحصل يعني من بعض الشباب اللي يجلسون هنا من تشويش على الداخلين وعلى الذين يريدون أن يعني يتنفلوا أو يصلوا الصلاة بين كل أذانين، الحقيقة ما ينبغي وما يليق أيضا، يعني ما ينبغي شرعا، عندما نقول ما ينبغي يعني شرعا، لذلك كثير من العلماء رأوا يعني عدم جواز عقد حلقات الدروس والعلم في المساجد، لأن المساجد إنما شرعت للعبادة والتعبد والصلاة والخشوع، وهذه تحتاج مثل ما أقول الآن، يعني ما ينبغي الإنسان يجي إلى مكان يصلي، يعني هؤلاء جاءوا من بيوتهم لأنه هذا المكان إن شاء الله ما يشغلهم ويريدون صلاة الجماعة ونحن نشغلهم، أنتوا انتبهوا يعني يصلون بعد الفراغ كل شوي يلتفتون على الجماعة اللي تشغلهم وتشوشونها، ما ينبغي يعني. فأولا يعني ما ينبغي شرعا، ثم ما يليق أيضا، يعني طلاب علم ينبغي أن تعين الناس على إيش؟ على عدم إشغالهم في صلاتهم. فانتبهوا بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول من عند النساء، تقول أنا امرأة أبلغ من العمر 23 وأسأل عن صلاة قد صليتها وأنا في 15 من عمري، ما شاء الله، قبل يعني 8 سنوات، حيث أنه أجريت لي عملية جراحية ولم أخرج من العمليات إلا بعد دخول صلاة الظهر، وعندما أفقت من البنج ورأيت الساعة أمامي فلم أستطع الوضوء ولا التيمم، ولا أدري هل أنا في اتجاه القبلة أم لا، فصليت بإصبعي لعدم علمي بعدم جوازها لعدم علمي فما حكم صلاتي؟ هل أعيدها أم أنها أجزأت رغم كل الأخطاء التي فيها؟ أقول الأحوط عيدي، يعني صلاة واحدة، صلاة الظهر 4 ركعات، عيديها. فإن كانت يعني محل، أو إن كانت الصلاة يعني على غير إجزاء فقد قضيتي. ثم ما دام عندك هذا الحرص ومشغولة يعني من 8 سنوات بما حصل وأنت في عمر 15، صلي. يعني لماذا الإنسان يشغل نفسه في أمرش يعني قضاءه وفعله يعني ليس بالصعب، ليس إيش؟ ليس بالصعب. فأقول يعني صلي، وأن كان يعني غير واجب، يعني ما هو على الوجوب، لكن أقول من باب الاحتياط صلي أفضل. يقول هل يقرأ المصلي في النافلة دعاء الاستفتاح؟ نعم يقرأ. يقول هناك رواية عن صحابي يقول صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولم يجهروا بالبسملة مع أي بني، إنها بدعة. نعم هذا ما علم، وقد علم غيره أنه جهر عليه الصلاة والسلام كثير جدا من الصحابة. أنت أرجع لبحث ابن القيم وترى يعني جمهور عظيم جدا من الصحابة يثبتون الجهر ببسم الله، وجمهور أعظم أقول لا يثبتها. نعم. يقول سؤال مهم غفر الله لك، هل الذي يكبر وهو لوحده منفردا بصوت مسموع ثم رفع يديه بعد الصوت، فهل هذا الرجل خالف السنة؟ هل الذي يكبر وهو لوحده منفردا بدون بصوت مسموع ثم رفع يديه بعد الصوت، فهل هذا الرجل خالف السنة؟ لا، إن شاء الله ما خالف السنة إن شاء الله. إذا كان الجهر بالبسملة مشروعة، فلماذا ينكر بعض الشباب على أئمة المساجد إذا جهروا بها؟ هل نسمي هذا جهلا في هذه المسألة، أو هل هناك دليل قوي؟ نعم هذا إما جهل، أو لأنهم قد ينكرون على أولئك لأنهم يجهرون بها على الدوام ولا يرون إلا الجهر بها. أرجو التوضيح، هذا التوضيح. يقول الشيخ الألباني في صفة الصلاة عند الهيئة التي ذكرتها عن النووي في وضع اليد على الصدر أنها بدعة ابتدعها الأحناف. والله يا شيخ ما دام الوضع ثبت والقبض ثبت فالجمع بينه، ما نقول بدعة، صعب. وأنت وشأنك إن أردت أن يعني تأخذ بقول الألباني إمام وقطعا يعني، لكن يعني هناك من يخالفه في هذا القول. هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ أخي خلاف طويل جدا، أرجع إلى الكتب حتى تشوف هل هي من هذه. لذلك الشافعية يعني عندما يعني يوجبون الجهر على أنها من الجهر بالحمد لله رب العالمين على أنها منها. ماذا على من لم يجهر في الصبح والركعتين؟ ما عليه شيء. الجهر يعني في الصلاة الجهرية قطعا نحن قلنا هذا محل اتفاق ومحل إجماع وما في خلاف، لكن هذا يقول إذا إنسان ما جهر في الصبح في الركعتين الأولين هل صلاته؟ ما نقول إذا تعمد والعياذ بالله. هذا مو بس يعني لا تسأل عن صلاته، وإنما سأل عن سلوكه وعن فعله، لما يخالف ما أجمعت الأمة عليه، لما يخالف ما نقل بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يخالف ما يعني أثر من مداومة النبي عليه. إيش يبي يعني؟ هل يريد أن يأتي بجديد؟ هل يحب أن يكون مخالفا؟ هذا أقول يبحث عن إيمانه فضلا عن إيش؟ عن صحته. وإلا قطعا لو صلى وهو لا يعلم ما في مانع، لأنه الجهر يعني له ركن وله من واجبات القراءة عند الفقهاء، مع أنه البعض قال يعني المداومة والإجماع وهذا يحل أو يعني يقارب المسألة من إيش؟ من الوجوب، بحيث أنه يأثم المرء إذا تركها متعمدا. نعم. هل إذا صلى الناس قيام الليل هل الإمام يجهر؟ نعم يجهر ما في مانع، هذا جائز وهذا جائز. نرجو أن تعيد مسألة التأمين جزاكم الله خيرا. مسألة التأمين قطعا نقول أن الإمام يؤمن والمأموم يؤمن، والإمام يرفع صوته والمأموم يرفع صوته، والأولى للمأموم أن ينتظر الإمام حتى يبدأ بالتأمين، فإذا بدأ الإمام انطلق معه بإيش؟ بالتأمين وبالجهر وبمد صوته بالتأمين حتى يوافق تأمينه تأمين الإمام. ويعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من وافق أن تأمين الإمام أن الملائكة توافق في تأمينها تأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له أو يغفر له ما تقدم من ذنبه، فيحرص على هذا. ما حكم من جهر في صلاة العصر والظهر وما على المأموم أن يقول للإمام؟ يقول له أنت جاهل، أنت خالفت، إن كان الكلام الذي قلناه يعني سابقا ما ينبغي أبدا، وهذا يعني من التعدي. هل الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والمغرب والعشاء المفرد أم للجماعة؟ لا، هذا عام عام قطعا، لكن إذا كان للجماعة هذا أكد، لأنه الأصل فيه إيش؟ إسماع الغير. لكن يجهر المنفرد إذا صلى يعني في بيته أو صلى يعني في مكان منفردا، أقول يجهر، لكن ما يرفع، خاصة كان في مكان في ناس كثير ما يشوش، لا يشوش على الناس، وإنما يأتي بالسنة برفع صوته أكثر مما يرفع أو أكثر مما يسمع نفسه في صلاة في الصلوات السرية مثل الظهر أو العصر أو الركعتين الأخريين من صلاة العشاء أو الثالثة من المغرب. الأحناف يوجبون الإصرار والجهر، إصرار المأموم والجهر للإمام. كيف في السرية والجهرية؟ أقول كثير من الفقهاء، نعم كثير من الفقهاء يرون الوجوب، أن هذا ثبت يعني بالإجماع وتواتر ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثر خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يضع المصلي يديه على صدره أم لا عند قيامه من أن ما جن الركوع بعد؟ لما نجي الركوع بعد الركوع إن شاء الله نتكلم في المسألة هذه، لا تسبقنا. تفضل يا شيخ. سنة. نعم سنة. سامحك الله، بس محمد في رواية عن ابن عباس صلي ربك وانحر، عند هذه الآية يقول وانحر تصلي لربك يعني قم للصلاة، وانحر يعني ضع يديك عند النحر. ذكر السيوطي يا شيخ.